إني وقفت العمر أعلن حبه يا قلب إن عجز اللسان فأسعفا فمحبة المختار فرض واجب من هام بالمحبوب لا لم يسرفا فعسى يحشر في القيامة قربه مع زمرة الأخيار من أهل الوفا.